بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اختلف العلماء في لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس من نواقض الوضوء، وأن من أكله قد يستحب له فقط أن يتوضأ، ولا يقال أنه ناقض ينقض الوضوء، خلافا للحنابلة مذهب أحمد أن من أكل لحم الجزور فقد انتقض وضوءه وعليه الإعادة. لماذا؟ لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، وفيه أنه قال أنا توضأ من لحم الإبل، فقال نعم، بينما سأله أيضا عن لحم الغنم، أنا توضأ من لحم الغنم، فقال إن شئت. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين اللحمين، من أكل لحم الغنم إن شاء توضأ وإن شاء فما عليه شيء، وأما من أكل لحم الإبل فقال نعم، يعني يجب أن تتوضأ. ولا شك أن الحديث صريح في ذلك، وهذا هو الصحيح لصحته وصراحته، مع أن من الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنه ليس ناقضا قالوا هذا الحديث منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ. ما هو الناسخ؟ قالوا ما جاء في الحديث المشهور كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. في أول الإسلام كان إذا أكل شيئا مسته النار، طبخ على النار، فيجب عليه أن يعيد الوضوء، كان في أول الإسلام. ثم نسخ هذا الأمر بالكلية، فصار إذا أكلت شيئا لا بأس أنك تترك الوضوء ولا تتوضأ. فالجمهور قالوا كذلك لحم الجزور كان معهم في أول الإسلام، إذا أكل اللحم الجزور لأنها مسته النار فإنه يتوضأ. ثم نسخ هذا الأمر فنسخ معه لحم الجزور، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح، لأن هذا في أول الإسلام كان الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار من جميع ما مسته النار، كان لحما كان خبزا كان أي شيء مسته النار، بمعنى أنه طبخ على النار، كان لحم غنم أو كان لحم إبل. ثم جاء التخصيص في حديث جابر في صحيح مسلم في لحم الإبل بعينه، لأنه سئل أنا توضأ من لحم الغنم ولحم الغنم تمسه النار، مع ذلك قال إن شئت. لحم الإبل قال نعم توضأ، فأمره بالوضوء. ولهذا يجب الوضوء من لحم الإبل حتى وإن لم تمسه النار. لو جاء إنسان وأكل اللحم من غير أن يطبخ، وهذا ممكن عند بعض الناس وهم قليل، نقول له يجب عليك أن تتوضأ، لأن أكل اللحم مطلقا ينقض الوضوء. إذن هذه المسألة هي في الحقيقة من مفردات مذهب أحمد، يعني فرد أحمد على أئمة ثلاثة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، والصواب معه. لماذا؟ للحديث. الجمهور تمسكوا بهذا العموم على كل ما مسته النار ودخل معه لحم الإبل، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حديث جابر أبقى لحم الإبل على ما هو عليه أنه ينقض الوضوء مطلقا سواء مسته النار أو لم تمسه النار. طيب، نرجع للدرس. قال ثم يرفع رأسه، يعني ينتقل من الركوع إلى القيام، قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سمع الله لمن حمده، المؤلف يقول أن الإمام هو الذي ينفرد بها، أما المأموم فلا يقولها، وإن كان يصلي منفردا قالها. إذن إن صلى منفردا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن صلى إماما قال أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما إن كان مأموما في الصلاة كالذي يصلي خلف الإمام فلا يقول إلا إيش؟ ربنا ولك الحمد. هذا ما فصله المؤلف، لهذا انظروا قال ويقول الكل في البداية قال يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ما قال أو مأموما، لكن ربنا ولك الحمد. من الذي يقولها؟ يقولها الإمام والمنفرد والمأموم. مع ذلك وإن كان هذا قول الأكثر من أهل العلم، جماهير على هذا، إلا أن طائفة من أهل العلم ترى حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الجمهور تمسكوا بالحديث المشهور إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا إذن هذا نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإمام هو الذي يقول فقط، أما المأموم لا يقول سمع الله، إنما يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. فقالوا هذا هو الدليل على أن الإمام هو الذي ينفرد بقوله سمع الله لمن حمده، أو المنفرد الذي يصلي وحده وليس في جماعة. أما المأموم فقد قال عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما الذين ذهبوا إلى أن المأموم يقول، قالوا هذا الحديث لا حجة لكم فيه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فقط متى يقول المأموم، وليس المقصود أنه يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام، لأنه يتكلم عن المتابعة، إذا ركع فاركعوا، إذا قال كذا فاسجدوا، إذا إلى آخره، فإن صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين. قالوا أيضا هنا سمع الله لمن حمده، متى نقول؟ إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، بدليل أنه ما قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقولوا أنتم. هل ذكر أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ ما ذكر. قالوا هذا هو الدليل، وإلا لو تمسكتم بظاهر الحديث لقلتم إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ لأن في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقط، فأنتم الذين تقولون إيش؟ ربنا ولك الحمد، وكأن الإمام لا يقول. هم لا يسلمون بهذا، هم يقولون لا، بل الإمام أيضا يقول، الكل كلهم يقولون، الفقهاء، الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. قالوا إذن إذا كان الإمام يقول كذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن الإمام المأموم يتابع الإمام في كل ما يقوله، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أنت أيضا تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى المتابعة، أمرنا أن نتابع، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. إذن هو قال سمع الله لمن حمده، مقتضى المتابعة أن أقول كما يقول، فأقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا الذي تطمئن إليه النفس. والمسألة خلافية كما أشرنا، والمؤلف رجح مذهب الجمهور القائلين بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده إنما يكتفي، والصحيح ما أشرنا إليه أنه يتابع الإمام فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قال، ذكر الدعاء، دعاء القيام من الركوع، وهي كثيرة، وهو ذكر واحدا منها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، وجاء ملء السماوات كما أشار المؤلف، وجاء أيضا أهل الثناء والمجد، وقد أشار إليها المحقق في الحاشية، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، ذكرها في كتابه صفة الصلاة. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه كأنه يريد أن يقول هذا عضو واحد، على الجبهة بقوله ثم قال هكذا، يشير إلى الأنف كأنه يريد أن يقول أيضا مع الجبهة إيش يكون؟ الأنف، فهذا عضو واحد يسجد عليه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. إذن هذا الذي يريد أن يسجد لابد أن يضع هذه السبعة الأعضاء أو الأعظم أو الآراب كما جاء في بعض الروايات أيضا كلها على الأرض، يضع الكفين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف على الأرض، فإذا وضعها كلها على الأرض فهذا قد استقر في سجوده واطمأن في سجوده، يعني بعد ذلك يطمئن فيكون أتى بما يجب عليه. سبعة أعظم، في رواية سبعة آراء، وفي رواية سبعة أعضاء، وإن كان المؤلف خص رواية أعظم. هل هذه ركن؟ يعني بمعنى لو سجد ورفع شيئا من هذه الأعضاء. هناك خلاف حقيقة، لأن طائفة من أهل العلم هم قليل وعلى رأسهم أبو حنيفة يرى أن الواجب فقط هو وضع الجبهة على الأرض، يقول هذا هو مقتضى السجود، سجد يعني وضع جبهته على الأرض، فمن وضع جبهته على الأرض فقد سجد حتى وإن ارتفعت باقي الأعضاء. نعم، لماذا؟ يقول لأن هذا هو موضع السجود، خلافا للجمهور يرون أنه لابد من وضع السبعة الأعضاء. يعني بمعنى لو سجد ورفع يده وهو ساجد، أو رفع أطراف قدمه صارت وهذا يحصل كثير من المصلين يرفعون القدمين تجده وهو ساجد وأقدامه مرفوعة، الجمهور يقولون الصلاة لا تصح، لأن مقتضى الحديث أنه إذا سجد لابد أن تسجد، يعني كأنهم يقولون لا يتحقق السجود إلا بوضع السبعة الأعضاء، فإن لم يحصل ذلك فلا سجود له، ومن لا سجود له لا صلاة له، لأن السجود ركن، وهذا ما حقق الركن، وهذا قول قوي، هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الذي لا يضع هذه الأعضاء أو بعضها على الأرض فهذا لم يسجد. لماذا؟ لأنه يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، ويقول يعني في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا قد أشرنا إليه في الدرس الماضي أو الأخير، إلى أن الأذكار التي في السجود والركوع واجبة، حتى سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أيضا واجب، لأن هذا كله مأمور به، وإن كان هي من مفردات مذهب الحنابلة لكن هي واجبة خلافا للجمهور. ثم يكبر من سجوده ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، هذه الجلسة التي تكون بين السجدتين يقال لها الافتراش، الرجل اليسرى ماذا يصنع بها؟ يجلس عليها، يضعها هكذا مفترشة ثم يجلس عليها، وأما اليمنى فينصبها هكذا، فإذا نصب اليمنى وجلس على اليسرى قيل هذا مفترش افترش في صلاته. وسيأتي التورك. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك، يعني ما من جلسة يجلس وهو في الصلاة إلا وهو يفترش، إلا في حال واحد، إن كان في التشهد الأخير، صلاة الفجر التشهد الأخير هو الذي بعد الركعتين، إذن يتورك. لماذا؟ لأن هذا هو التشهد الأخير. في صلاة الظهر فيها تشهدان، المغرب تشهدان، العصر، العشاء، فإن كان كذلك فيها تشهدان يعني فيها تشهد أخير وفيها تشهد أول، ففي الأول عندهم يفترش، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، لكن في الأخير من صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة كذلك المغرب يتورك. كيف التورك؟ شرحه فقال بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، أظنكم تعرفونه ما يخفى عليكم. وهذه المسألة يعني العجيب أنه كل مذهب من المذاهب الأربعة له قول، الحنفية لهم قول، والمالكية لهم قول، الشافعية لهم قول، والحنابلة لهم قول. ما هو مذهب الحنابلة؟ ما أشار إليه المؤلف، أي تشهد أخير هو الذي يتورك فيه، وباقي الجلسات كالجلسة بين السجدتين أو التشهد الأول في باقي الصلوات غير الفجر أيضا يفترش. أما التشهد الأخير في الخمس الصلوات هذه كلها يتورك، لأن هذا هو التشهد الأخير بعد الفجر، ما في الفجر بعد الركعتين، وفي الظهر بعد الأربع، والعشاء أربع، والعصر أربع، وبعد الثالثة من المغرب يتورك. في مذهب الحنفية لا يوجد شيء اسمه التورك، لا يتوركون أبدا، ما عندهم إلا إيش؟ الافتراش. المالكية عكس الحناف، عندهم في الصلاة كلها إيش؟ تورك، تتورك في كل صلاة، في كل جلوس بين السجدتين تتورك، في التشهد الأول تتورك، في التشهد الأخير تتورك. أما الشافعية فهو قريب من الحنابلة لكنه يختلف أيضا عن الحنابلة. الشافعية يقولون التورك ما يكون إلا في التشهد الأخير في الصلوات التي فيها تشهدان، يعني صلاة الفجر كم فيها تشهدات؟ واحد. يقول إذا لا تورك، تورك فقط يكون في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهدان. الظهر فيها تورك، العصر فيها تورك، المغرب فيها تورك، العشاء فيها تورك. يوافقون الحنابلة من حيث التطبيق في الأربع الصلوات، ويختلفون معهم في صلاة الفجر لأنهم يرون أن في صلاة الفجر لا يتورك. ما الذي جعلهم لا يتوركون أو لا يقولون بالتورك؟ قالوا لأن صلاة الفجر ليس فيها إلا تشهد واحد، والنصوص التي جاءت في السنة أنه كان يتورك في التشهد الأخير، أي قالوا الأخير يعني أن هناك إيش؟ أول، والفجر ليس فيها أول. وهذا الصواب مذهب الشافعية. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، يعني بين السجدتين، وهذا لا يصح في الحقيقة، حديث بهذا السياق لا يصح. الثابت ما جاء في قوله رب اغفر لي اغفر لي، وقد يكررها كما قال شيخ الإسلام تيمية، يعني لما قال الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين السجدتين رب اغفر لي اغفر لي، ما أراد مرتين، إنما أراد أنه يقول رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي، فلا بأس وهو بين السجدتين إذا جلس وافترش أن يقول رب اغفر لي اغفر لي، ويكثر ذلك 5-6-10 لا بأس، ولا دليل على التقيد. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، إذن هذا واضح. ثم يجلس للتشهد الأول، هذا التشهد الأول الصحيح أنه واجب خلافا لمن قال أنه سنة، بل هو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجود السهو، ودل هذا على وجوبه. وصفته يعني إذا جلس للتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، وورد أيضا السلام على النبي، كلها واردة، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكتفي إلى هنا. هذا هو الصواب، أنه إلى هنا يقف، وهو مذهب الشافعي أيضا، خلافا لمالك وأبي حنيفة الذين يرون أنه يطيل ويذكر الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، وهو صحيح جاءت نصوص عامة، لكن جاء نص يقيد هذه النصوص وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني إلى الشهادة وتوقف. فالذي يتشهد التشهد الأول يكتفي بالشهادة، لا يصلي الصلاة الإبراهيمية، وهذا دائما في نصوص الكتاب والسنة، إذا جاء نص مطلق وجاء نص مقيد فيحمل المطلق على المقيد. فمثلا جاء نص أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال وسرد التشهد كاملا إلى التعوذ من أربع، ثم جاء نص وقال وكان في التشهد الأول إلى الشهادة، فيجب هنا أن تأخذ بالمقيد وتقول في التشهد الأول يكتفي بالشهادة. لماذا؟ لأن هذا مقيد وقيده الراوي في التشهد الأول، وذاك مطلق، فالمطلق يبقى على التشهد الأخير، والمقيد يبقى على ما قيده الراوي أنه في التشهد الأول، وهذا هو الصواب كما أشار المؤلف. ثم يكبر بعد أن يتشهد التشهد الأول ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة كما مر معنا، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم، يعني ما ذكرناه يزيد عليه في التشهد الأخير. ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. هذا الدعاء الأخير الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وبعض أهل العلم هم قليل، وذكر هذا عن طاووس أنه ركن في الصلاة، قالوا أن ولد طاووس جاء إلى أبيه قال له: يا أبتي لقد نسيت أن أتعوذ من أربع، فقال: أعد صلاتك، فأمره أن يعيد الصلاة. قالوا: هذا الدليل على أن طاووس ابن كيسان اليماني الفقيه المشهور، وهو من تلاميذ ابن عباس، كان يذهب إلى ركنيته. إذن ثلاثة أقوال: قول بأنه سنة، وقول بأنه واجب، وقول بأنه ركن، والصواب أنه واجب. ويدعو بما أحب، لأنه جاء في بعض الروايات الدعاء بعد التشهد. طائفة تقول: يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله مجموعة من هذه الأدعية. كان يقول عليه الصلاة والسلام في تشهده الأخير كان يقولها. وطائفة تقول: لا، بل يدعو بما أحب، فالأمر فيه سعة. ولعل التقيد بالسنة هو الأولى لا شك، كون هناك أدلة جاءت وصححها الألباني وورد عنه أنه كان يقولها في التشهد الأخير، التقيد بها هو الأولى، لأنك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلقت ودعوت بما شئت من أمر الدنيا ومن خير الدنيا والآخرة فالأمر فيه سعة، وقد قال به فقهاء، لأنهم كانوا يقولون إن هذا موضع دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الأدعية، ليس المقصود بها أن يقيد. والدعاء ليس كالذكر، الأذكار لابد أن نتقيد بها، لكن الدعاء مطلق، ادعو بما شئت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء في هذا الموضع، إذن هذا موضع دعاء، فادعو وزد كما شئت أو بما شئت، بخلاف الذكر. الذكر يجب أن تأتي به كما هو في الصلاة، أو أذكار الصباح أو المساء أو أذكار كذا وإلى آخره، تقف على الوارد. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. ثم قال المؤلف: والأركان القولية من المذكورات، بعد أن سرد الصفة يريد أن يقول: سأبين لك الأركان. الركن الأول وهي أقوال: تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر، وقراءة الفاتحة على غير مأموم. وقد تكلمنا في الخلاف هل المأموم في الجهرية يجب عليه أن يقرأ أو لا، وقلنا الصواب أنه يقرأ، وهو مذهب الشافعي خلافا للجمهور. والتشهد الأخير والسلام. إذن أربعة أركان قولية ليس لها علاقة بالفعل: تكبيرة الإحرام الله أكبر، والفاتحة، وكذلك التشهد الأخير، والسلام، السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره. هذا ما يتعلق بالقول. وباقي أفعالها قال: أركان الفعلية أو أركان فعلية إلا، يقول كل الأفعال التي في الصلاة هي في الحقيقة أركان فعلية، والشيء الذي سأذكره لك الآن ليست أركانا إنما هي واجبات. ما هي؟ قال: التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. كأنه يريد أن يقول: القيام ركن، الركوع ركن، القيام من الركوع ركن، السجود ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، كذلك السجدة الثانية ركن. فكل ما في الصلاة من أقوال أو من أفعال كلها أركان إلا التشهد الأول، هذا ليس ركنا. طبعا قضية رفع اليدين هذا كالتوابع في الحقيقة، يتبع القيام ويتبع الركوع، أما أصل القيام والركوع هي الأركان. فيقول: التكبيرات التشهد الأول. ثم قال: والتكبيرات أيضا ليست ركنا. ما هي؟ واجبة عند الحنابلة والسنة عند الجمهور، والصواب قول الحنابلة، لأنه جاء الأمر في بعض الأحاديث للمسيء صلاته، أمره بالتكبير: فكبر فكبر، وهذا هو الصواب أنها واجبة وليست ركنا. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع أيضا ليست ركنا، سنة عند الجمهور وواجبة عند الحنابلة. وسبحان ربي الأعلى أيضا مرة في السجود كذلك كما أشرنا، ورب اغفر لي اغفر لي بين السجدتين، وما زاد فهو مسنون. يريد أن يقول: لو زاد رب اغفر لي اغفر لي أو زاد في الدعاء مسنون ليس واجبا. ما في أحد يقول أنها ركن، ما في أحد يقول بالركنية لهذه الأذكار، التكبير مثلا غير تكبيرة الإحرام: سمع الله لمن حمده، قولك سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، هذه ما في أحد يقول أنها ركن، إنما اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة، والصواب أنها واجبة. ربنا ولك الحمد أيضا، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده أو سجود السهو، وكذا بالجهل. يريد أن يقول أن الإنسان قد ينسى واجبا من الواجبات في صلاته، وهذا يحصل، كالذي مثلا ينسى التشهد الأول، أو كالذي ينسى سبحان ربي الأعلى في سجوده على القول بأنه واجب. ما الذي يجب عليه؟ يقول تسقط، ما دام أنت سهوت سقط خلاص لا تأتي به. طيب يكفي؟ لا، تجبرها بشيء، ما هو؟ سجود السهو. سيتكلم عن سجود السهو، يعني كأنه يريد أن يقول سنفرق بين الواجبات والأركان. الواجبات إذا نسيت خلاص سقطت، ما عليك شيء، واجبرها بالسجود، اسجد سجدتي السهو. طيب والأركان؟ أما الأركان لا تسقط، انظر ماذا يقول، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. يعني لا بد أن تأتي بالركن، أنا نسيت أعد صلاتك، أعد الركن. طيب أنا جاهل ما أدري، كذلك صلاتك باطلة. فإذا كان الجاهل صلاته باطلة من باب أولى من؟ العامد. ولهذا قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، يعني لو سجدت ما سجدت من سجود السهو لا يجبر هذا. ما هو الحل؟ أن تأتي بالركن. كيف تأتي به؟ إن كان، سيأتي كلام المؤلف، لكن باختصار، إن كان قريبا تذكرته قريبا ترجع إليه. مثلا أنا الآن قلت سمع الله لمن حمده وسجدت، ثم قمت إلى الجلوس بين السجدتين وقلت رب اغفر لي اغفر لي، ثم قمت إلى القيام، نسيت إيش؟ السجود الثاني، نسيت. لما وصلت إلى القيام تذكرت أني نسيت السجود الثاني، ما هو الواجب؟ ترجع مباشرة، أرجع مباشرة وآتي بالسجود ثم أقوم وأتابع صلاتي. هذا الرجل ما تذكر أنه نسي السجود، نسي وقام وركع، هذه الركعة الثانية، ثم قال سمع الله لمن حمده، والركعة الآن الركعة الأولى ماذا ينقصها؟ السجود الثاني، ما أتى به، ثم سجد في الركعة الثانية، ثم قال رب اغفر لي اغفر لي، جلس بين السجدتين. لما جلس بين السجدتين، لأن الموضع نفسه، تذكر قال أنا لم أسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى. ماذا يصنع هنا؟ يعتبر هذا السجود الآن الذي سيسجده هو السجود للركعة ليش؟ الأولى، ويقوم ويأتي بالركعة الثانية. هذا هو الصواب، لأن هذه المسألة أيضا فيها خلاف، وكل مذهب عنده قول، طائفة ترى كذا وطائفة، لكن حتى لا نطيل، ولعل المؤلف يذكر هذا ويشير إليه، أن الصواب وهو مذهب الشافعية، إذا وصلت إلى المكان الذي أنت فيه وتذكرت فهات السجود أو الشيء الذي نسيته، واجعل هذه الركعة هي الركعة الأولى، وقم وأتي بركعة ثانية. يعني ما دام أنك قبل المكان الذي نسيت السجود لم تصل إليه، فارجع، ارجع إليه وهات السجود، وقم صلي الركعة الثانية. وإن توصلت إلى نفس المكان الذي نسيت السجود فيه أو أي موضع، اجعل هذا الموضع هو الموضع الأول، وقم وصلي وهات الركعة الثانية، كأنك تلغي الركعة الأولى. إذا وصلت إلى نفس الموضع الذي نسيت فيه، فهذا السجود مثلا في الركعة الأولى الذي نسيته، وصلت إلى الموضع نفسه في الركعة الثانية، الغي الركعة الأولى واجعل هذه الركعة إيش؟ الأولى، وقم وهات الركعة الثانية. قال والباقي سنن وأقوال أفعال مكملة للصلاة، يعني الاستفتاح ورفع اليدين، هذه كلها سنن. وعلى القول أيضا بقول الجمهور مثلا سبح اسم ربك الأعلى في السجود، وكذا أيضا ذكر الركوع سمع الله لمن حمده، على القول الجمهور كلها سنن، سنن قولية. جلسة الاستراحة أيضا سنن، وهكذا. ثم قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، طمأنينة أن تعطي الركن حقه، تسجد وتمكن الأعضاء من السجود، تركع وتمكن أيضا الأعضاء من الركوع وتطمئن، هذا هو المقصود. قد يسجد لكن لا يطمئن، ينقر صلاته نقرا، هو سجد لكن في الحقيقة هذا ليس سجودا، وهذا دليله حديث المسيء صلاته. لماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان ما يطمئن، ولهذا لما جاء إليه قال السلام عليك، قال ارجع صلي فإنك، مع أن الرجل إيش صلى، هو كان يصلي، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما صلى، فإنك لم تصلي، هذه الصلاة ليس فيها طمأنينة، كأنك ما صليت. ثم جاء في الثانية ثم في الثالثة قال علمني والذي بعثك بالحق لا أعلم صلاة غيرها، هذا الذي أعرفه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا يذكره المؤلف، قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وجاء في بعض الروايات التنصيص على الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن، وهذا هو الشاهد، حتى تطمئن راكعا، ما قال لو ثم اركع ثم قم، لا، حتى تطمئن، هذا الاطمئنان. ما معنى الاطمئنان؟ أن تعطي الركن حقه فتطمئن في ركوعك وتطمئن في سجودك. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كل ما ذكر ركنا قال حتى تطمئن، حتى تطمئن، كما قال المؤلف في جميع أركانها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، الشيء الذي ذكرناه لك افعله مرة أخرى في الثانية والثالثة والرابعة، قراءة الفاتحة والركوع والسجود والاطمئنان إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، الدعاء والأذكار التي جاءت بعد الصلاة وهي توقيفية سمعها أو سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوها، وهي من السنن ليست واجبة بالاتفاق، ما في أحد يقول أن الأذكار التي بعد الصلاة واجبة. استغفر الله ثلاثا وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال الإكرام، لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير تمام 100. هذه السنة، والأكثر الذي رواه الصحابة أكثر ما يكون هو هذا 33 33 33، ثم 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. ويجوز أن تفعل هذا 10، جاء في صحيح مسلم 10 مرات، سبحان ربي الأعلى أو ماذا، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويجوز 11، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 11 و11 و11، كل هذه سنة. ويجوز، وهي السنة الرابعة، أنك تأتي 100 تجعل الله أكبر 34، يعني 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، والله أكبر أيضا 34، تصير تماما 100، وما تأتي بالذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كله وارد. ثم قال والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. هذا مذهب الجمهور، الجمهور يقولون الرواتب 10. ما الفرق بين الرواتب وغيرها؟ الراتبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وهي متعلقة بالفريضة، إما قبل الفريضة وإما بعد الفريضة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها بل كان يحافظ عليها. هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر كما أشار المؤلف، والجمهور تمسكوا بهذا الحديث وقالوا إن الرواتب 10 ركعات فقط، خلافا لأبي حنيفة يرى أن الرواتب 12 ركعة. لماذا؟ استدل بحديث عند النسائي في سننه وعند ابن ماجة وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر، يعني المقصود به اجتهد وحافظ من المثابرة، على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما جاء في الحديث، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. فقال أبو حنيفة ومن معه قالوا هذه الرواتب أن تصلي 12 ركعة. أين الثانية أو الثنتين هذه الزائدة؟ الظهر قبلها 4 كما في حديث ابن عمر، لكن في حديث ابن عمر قال ركعتين قبل الظهر، في حديث عائشة 4 قبل الظهر. والأمر فيه سعة، ولا شك أن الحديث صحيح الذي عند النسائي ابن ماجه، فهذا هو أن يصلي الإنسان 12 ركعة ويحافظ عليها ويبني الله عز وجل له بيتا في الجنة ب12 ركعة. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.